بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 600/1941. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أيها الأحبة في الله، إن هذه البلاد بلاد التوحيد عاشت حقبة زمنية في ظل دعوة الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، تلك الدعوة التي أحيت من درس من معالم الإسلام، وجددت للناس دينهم الذي أوشك ذلك الحين على الذهاب، مؤيدة بهذه الدولة الإسلامية التي تبنت دعوة التوحيد بعد أن تخلى عنها وخذلها كثير من الإمارات الموجودة وقت خروجها. لقد كانت هذه الدعوة باب خير وبركة على العالم الإسلامي كله عامة، وعلى هذه الجزيرة خاصة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ولازلنا ولله الحمد والمنة نتقلب في خيراتها وبركاتها، نسأل الله تعالى المزيد من فضله. إلا أن هذه الآونة الأخيرة بدأت فيها بعض الدعوات الوافدة تزاحم دعوة الشيخ الإمام رحمه الله، بدأت تزاحم دعوة الشيخ بأفكارها المنحرفة، بأفكارها المجانبة للصواب، بأفكارها المستمدة من الفرق الضالة كالخوارج والمعتزلة والصوفية. نعم، بدأت تزاحم دعوة الشيخ بهذه الأفكار في حين غفلة من أهل العلم، فتغلغلت في أفئدة كثير من أبنائنا أحفاد هذه الدعوة المباركة، تغيرت في عقائدهم ومناهجهم، ونقلتهم من منهج السلف إلى مناهج أخرى، لا أبالغ إن قلت ملؤها الحقد على منهج السلف والبغض له. كل هذا في قالب الحب للإسلام وفي ثوب الغيرة على حرمات الدين، فانخدع بها شبابنا لذلك، وما علموا ما وراء الأكمة، وما علموا أن هذه الدعوات إنما هي امتداد للفرق الضالة التي قضى عليها سلفنا الصالح رضي الله تبارك وتعالى عنهم، ولم يألوا جهدا في حربها وجهادها وإظهار عوارها. ومن مظاهر هذا الانخداع انصراف الشباب هداهم الله تعالى عن قراءة كتب أهل العلم العقدية والحديثية والفقهية، وانصرافهم عن كتب أئمة الدعوة رحمة الله تعالى عليهم إلى كتب فكرية عزلت عن النصوص الشرعية، فتراها تسترسل مئات الصفحات غير مؤيدة بآية قرآنية أو أحاديث نبوية، لأنها إنما بنيت على محض العقل وأساس العاطفة التي لم تقيد بالكتاب ولا بالسنة. وكان من نتائج هذا الانشغال بهذه الكتب الفكرية قلة البضاعة في العلوم الشرعية، وليس هذا فحسب، بل قلة البضاعة في الأمور الأساسية التي لا يسوغ لمسلم أن يجهلها، وهي التي قال عنها الإمام أحمد رحمه الله عندما قال: يجب أن يطلب من العلم ما يقوم به دينه، قيل له: مثل أي شيء؟ قال: الذي لا يسعه جهله، صلاته وصيامه ونحو ذلك. ولا ريب أن الجهل بهذه الأمور سبب من أسباب شقاء العبد، كما أن علمه بها سبب من أسباب سعادته وفلاحه دينا ودنيا. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في مقدمة إعلام الموقعين، يقول: إن أولى ما يتنافس به المتنافسون، وأحرى ما يتسابق في حلبة سباقه المتسابقون، ما كان بسعادة العبد في معاشه ومعاده كفيلا، وعلى طريق هذه السعادة دليلا، وذلك العلم النافع والعمل الصالح، اللذان لا سعادة للعبد إلا بهما، ولا نجاة له إلا بالتعلق بسببهما، فمن رزقهما فقد فاز وغنم، ومن حرمهما فالخير كله حرم. وهما مورد انقسام العباد إلى مرحوم ومحروم، وبها يتميز البر من الفاجر، والتقي من الغوي، والظالم من المظلوم. ولما كان العلم للعمل قرينا وشافعا، وشرفه لشرف معلومه تابعا، كان أشرف العلوم على الإطلاق علم التوحيد، وأنفعها علم أحكام أفعال العبيد، إلى آخر كلامه رحمة الله تبارك وتعالى عليه. وبه يتبين أن التسابق في علم الكتاب والسنة هو المحمود المؤدي إلى النجاة، العاصم من الفتن، وما عدا ذلك فبضده. وهنا سوف آتي بقضية بينها الكتاب والسنة بيانا شافيا كافيا، وأدخلها أهل السنة والجماعة في معتقداتهم المختصرة والمطولة، لما لها من أهمية عظيمة. ومع بيانها في الشرع واهتمام السلف بها وكونها من القضايا المصيرية كما يقولون، إلا أن أكثر من نشأ على هذه الكتب الفكرية أصبح بعيدا عما قرره الشارع في هذه القضية. وأنا قد أعذر هذا الشاب في هذا البعد، لأن هذه القضية عتم عليها من قبل الجماعة التي تروج هذه الكتب الفكرية، وهي جماعة الإخوان المسلمين، فإنهم عتموا على نصوص الكتاب والسنة في قضيتنا هذه عن طريق صرف من اتبعهم من الشباب عن قراءة ما كتبه السلف فيها، أو عن طريق تشويه صورة من تكلم فيها، وذلك عن طريق رميه بالمداهنة والتزلف أو العمالة أو نحو ذلك. فأصبح كثير من أهل العلم والسنة يتخوفون من تبيينها لئلا يقعوا في ألسنة هذه الجماعة الجائرة. وعلى كل، فإننا سنتكلم عنها بكل صراحة، معتمدين في ذلك على الكتاب والسنة وفهم سلفنا الصالح رضي الله عنهم، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. فهو سبحانه وتعالى يسمع كلامنا ويعلم قصدنا، وهو حسبنا وحده ونعم الوكيل. هذه القضية هي موقفنا من الحاكم المسلم، موقفنا من الحاكم المسلم. ولما كان الكلام في هذه القضية يطول ويتشعب، فإنني سأقتصر على ما تمس الحاجة إلى معرفته في هذا الزمن فيما يتعلق بهذه القضية، وسنلخص الكلام في النقاط الآتية. النقطة الأولى في ضوابط شرعية في مسألة البيعة، ضوابط شرعية في البيعة. النقطة الثانية وجوب الصبر على جور الأئمة. النقطة الثالثة وجوب السمع والطاعة في غير معصية. النقطة الرابعة الطريقة الشرعية في مناصحة الولاة. النقطة الخامسة الطريقة الشرعية في الإنكار على الولاة. وسنبين منهج السلفيين في هذه القضايا مستمدين العون من الله سبحانه وتعالى. وقبل الخوض فيها أشير إلى أن السلفية ليست حزبا من الأحزاب، ليست حزبا من الأحزاب، وإنما هي منهج توارثه السلف كابرا عن كابر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو منهج لا يعطي ولاءه لغير الحاكم القائم ذي الشوكة المسلم، ولا يأخذ إلا عن علمائه الموثوقين المعروفين. وهذا له مجال إن شاء الله في البحث والإفاضة يأتي فيما بعد، يأتي في مجلس آخر. يعني النقطة الأولى وهي ضوابط في البيعة. الضابط الأول وجوب عقد البيعة للإمام القائم المستقر المسلم، والتغليظ على من ليس في عنقه بيعة، والترهيب من نقضها. جاء في صحيح مسلم أن عبد الله بن عمر جاء إلى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحرة ما كان زمن يزيد بن معاوية، فقال عبد الله بن مطيع: اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة. فقال ابن عمر رضي الله عنه: إني لم آتك لأجلس، أتيتك لأحدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله لا حجة له، ومن مات ليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. من خلع يدا من طاعة لقي الله لا حجة له، ومن مات ليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. مناسبة التحديث بهذا الحديث أن عبد الله بن مطيع بن حارثة، وهو أحد كبار التابعين وقيل له صحبة، نزع بيعة يزيد بن معاوية من عنقه لما كان صدر من يزيد شيء من المعاصي. وكان عبد الله بن مطيع وعبد الله بن حنظلة هما المتزعمين فكرة الخروج على يزيد في المدينة النبوية، وكان سبب الخروج عليه إسرافه في المعاصي، كما قال عبد الله بن حنظلة: والله ما خرجنا على يزيد حتى خفنا أن نرمى بالحجارة من السماء، إنه رجل ينكح أمهات الأولاد والبنات والأخوات، ويشرب الخمر ويدع الصلاة. فلما كان منهم الخروج، جاء عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن مطيع وأخبره بهذا الحديث ليكون رادعا له عن الاستمرار في تلك المعصية. فلم يستجب عبد الله ابن مطيع، وظن أن ما هو عليه سوف يزيل المنكرات، حتى أرسل إليه يزيد بن معاوية سنة 63 جيشا لحربهم بقيادة مسلم بن عقبة، فكانت وقعة الحرة المشهورة التي جرت فيها الدماء كأنها في يوم عيد الأضحى، وهرب عبد الله بن مطيع. ولقد كان من مواقف ابن عمر في هذه الفتنة كما في الصحيحين وغيرهما عن نافع أنه قال: لما خلع الناس يزيد بن معاوية جمع ابن عمر بنيه وأهله ثم تشهد ثم قال: أما بعد فإنا بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان، وإن من أعظم الغدر إلا أن يكون الإشراك بالله، أن يبايع رجل رجلا على بيع الله ورسوله ثم ينكث بيعته، فلا يخلعن أحد منكم يزيد ولا يسرفن أحد منكم في هذا الأمر فيكون الفيصل بيني وبينه. فهذا هو موقف ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه من هذه الفتنة. ومن سياق هذين الحديثين وسياق مناسبة التحديث بهما تبين لنا وجوب عقد البيعة للإمام، وتبين لنا التغليظ على من ليس في عنقه بيعة، وتبين لنا الترهيب من نقض البيعة. الضابط الثاني: من غلب من المسلمين فتولى الحكم واستتب له فهو إمام، تجب بيعته وطاعته وتحرم منازعته ومعصيته. من غلب من المسلمين فتولى الحكم واستتب له فهو إمام، تجب بيعته وطاعته وتحرم منازعته ومعصيته. يقول الإمام أحمد رحمه الله كما في رواية عبدوس بن مالك العطار، يقول: ومن غلب عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إماما برا كان أو فاجرا. ومن غلب عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إماما برا كان أو فاجرا. وقد جاء في صحيح البخاري عن عبد الله بن دينار قال: شهدت ابن عمر حين اجتمع الناس على عبد الملك، والمراد بالاجتماع اجتماع الكلمة عليه، وكانت قبل ذلك مفرقة، وكان في الأرض قبل ذلك اثنان كل منهما يدعى له بالخلافة، وهما عبد الملك بن مروان وعبد الله بن الزبير. يقول عبد الله بن دينار: شهدت ابن عمر حين اجتمع الناس على عبد الملك، فكتب ابن عمر يعني بعد الاجتماع: إني أقر بالسمع والطاعة لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين على سنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما استطعت، وإن بني قد أقروا بمثل ذلك. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله على هذا الأثر في الفتح الجزء 13 صفحة 7، يقول: وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء. الضابط الثالث، ونحن نأخذ الضوابط بالاختصار لأن المقصود الإشارة، الضابط الثالث: من تغلب على بلد أو بلدان فله حكم الإمام في جميع الأشياء. من تغلب على بلد أو بلدان فله حكم الإمام في جميع الأشياء. يقول شيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في تقرير هذا الضابط، يقول: الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن المتغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء، ولولا هذا ما استقامت الدنيا، لأن الناس منذ زمن طويل قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا ما اجتمعوا على إمام واحد، ولا يعرفون أحدا من العلماء ذكر أن شيئا من الأحكام لا يصح إلا بالإمام الأعظم. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا الكلام كما تلاحظون إنما هو في المتغلب، وهو ما تسمى بيعته ببيعة الإجبار. وفي ذلك يقول الشوكاني رحمه الله تعالى، يقول في كلام له متين في السيد الجرار بعد أن فرق بين الدولة الإسلامية في أول الإسلام وبينها الآن، يقول الشوكاني: فلا بأس بتعدد الأئمة والسلاطين، ويجب الطاعة لكل واحد منهم بعد البيعة له على أهل القطر الذي ينفذ فيه أو تنفذ فيه أوامره ونواهيه، وكذلك صاحب القطر الآخر، فإذا قام من ينازعه في القطر الذي قد ثبتت فيه ولايته وبايعه أهله كان الحكم فيه أن يقتل إذا لم يتب، ولا تجب على أهل القطر الآخر طاعته ولا الدخول تحت ولايته لتباعد الأقطار. إلى أن قال: فاعرف هذا، فإنه المناسب للقواعد الشرعية والمطابق لما تدل عليه الأدلة، ودع عنك ما يقال في مخالفته، فإن الفرق بين ما كانت عليه الولاية الإسلامية في أول الإسلام وما هي عليه الآن أوضح من شمس النهار، ومن أنكر هذا فهو مباهت لا يستحق أن يخاطب بالحجة لأنه لا يعقلها. هذا كلامه رحمه الله، وهو متجه في بيعة الإجبار ومن تغلب بالسيف والقوة. هذا الضابط الثالث. الضابط الرابع: إذا لم يستجمع المتغلب شروط الإمامة، إذا لم يستجمع المتغلب شروط الإمامة وتم له التمكين واستتب له الأمر وجبت طاعته وحرمت معصيته حتى لو جاء آخر مستجمع للشروط. والكلام على هذا الضابط تراه مبسوطا في كتابين، في الاعتصام للشاطبي الجزء الثاني صفحة 626، وفي إتحاف السادة المتقين للزبيدي الجزء الثاني صفحة 233، فلعله يرجع إليه، لأن الحجج في هذا المقام قد تطول وقد تحتاج إلى نوع بسط وتوضيح أكثر. الضابط الخامس: أن الطاعة إنما تكون لسلطان له شوكة ومنعة، فمن لم يكن له شوكة ولا منعة فهذا لا سمع له ولا طاعة. فالجماعة الإسلامية التي تكون في البلاد الإسلامية وتجعل لها أميرا تبايعه وتوجب على نفسها السمع والطاعة له، هذه باطلة ومنحرفة عن الصراط المستقيم لمخالفتها هذا الضابط الذي قامت الأدلة عليه. أما إن كانت في ولاية غير إسلامية كبريطانيا ونحوها فلا يجوز أن ينصب إمام ليس له شوكة ولا منعة يسمع له ويطاع، لا يجوز، لأن تلك البلدان ليس للمسلمين فيها جماعة. وحذيفة لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذه الصور قال: تعتزل تلك الفرق كلها. يا

ومن الأدلة أيضا ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم، تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. وقوله أثرة هي الانفراد بالشيء عمن له فيه حق، فإذا كان لك حق في هذا الشيء فانفرد الوالي به من دونك فهذا هو معنى الأثرة، أي استأثر هذا الشيء لنفسه. وقوله أمور تنكرونها يعني من أمور الدين كما نص على ذلك العلماء، وقد أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة، وهي استئثار الأمراء بالأموال وإظهارهم للمخالفات الشرعية. أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة إلى المسلك السليم والمعاملة الحسنة التي يبرأ صاحبها من الوقوع في الإثم، وهي إعطاء الأمراء الحق الذي كتب لهم علينا من الانقياد لهم وعدم الخروج عليهم ولو بالكلام، وسؤال الله الحق الذي لنا بتسخير قلوبهم لأدائه أو بتعويضنا عنه. يقول النووي رحمه الله في معنى هذا الحديث كما في شرحه لمسلم، يقول فيه الحث على السمع والطاعة، وإن كان المتولي ظالما عسوفا فيعطى حقه من الطاعة ولا يخرج عليه ولا يخلع، بل يتضرع إلى الله تعالى في كشف أذاه ودفع شره وإصلاحه. انتهى كلامه رحمة الله تعالى عليه. فهذا هو المنهج السليم في معاملة من استبد بالأموال وأمور الدنيا من الولاة. ومن هنا يظهر جهل من كتب نصيحة يطالب فيها بأمور الدنيا، ويظهر أيضا يظهر عدم صدقه في هذه النصيحة، لأنه لو كان كما يزعم يريد الإسلام لطبق هذا الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهم في الحقيقة غارقون في المنكرات من حيث لا يشعرون، لأنهم أهل أهواء، وصاحب الهوى لا يحس بالمعاصي التي يقترفها، مع أنها أعظم بكثير وأثقل من معاصي المذنبين شاربي الخمر أو الزنا أو المستبدين بالأموال ونحو ذلك. ومن الأحاديث أيضا ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أسيد بن حضير أن رجلا من الأنصار خلا برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تستعملني كما استعملت فلانا؟ ألا تستعملني كما استعملت فلانا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. هذا الحديث بوب عليه ابن أبي عاصم في السنة فقال: باب ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الصبر عندما يرى المرء من الأمور التي يفعلها الولاة. وبوب عليه النووي في شرح مسلم فقال: باب الأمر بالصبر عند ظلم الولاة واستئثارهم. ومن الأحاديث أيضا ما ذكره الحافظ بن حجر في الفتح وسكت عنه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مسنده للإسماعيلي مرفوعا قال: أتاني جبريل فقال: إن أمتك مفتتنة من بعدك. فقلت: من أين؟ قال: من قبل أمرائهم وقرائهم، يمنع الأمراء الناس الحقوق فيطلبون حقوقهم فيفتنون، ويتبع القراء هؤلاء الأمراء فيفتنون. قلت: فكيف يسلم من سلم منهم؟ قال: بالكف والصبر، إن أعطوا الذي لهم أخذوه وإن منعوه تركوه. فهذا هو المنهج السلفي، المنهج الذي لا يريد إلا إقامة شرع الله سبحانه وتعالى على ضوء ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

في الآخرة، فإن الله سبحانه وتعالى حكم عدل لا يضيع شيئا من حقوق العباد. هذه نقطة. النقطة التي تليها في وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر في غير معصية الله، السمع والطاعة لولاة الأمر من المسلمين في غير معصية مجمع على وجوبه عند أهل السنة والجماعة، وهو أصل من أصولهم التي باينوا بها أهل البدع والأهواء. وقل أن ترى مؤلفا في عقائدهم إلا وهو ينص على وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر، وإن جاروا وظلموا وإن فسقوا وفجروا. وهذا الإجماع مبني على النصوص الشرعية الواضحة التي تواترت بذلك، ونحن الآن نذكر طرفا منها يحصل به المقصود ويتضح به الحق إن شاء الله تعالى. فمن تلك النصوص قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال ابن عطية في تفسير هذه الآية، قال: لما تقدم إلى الولاة في الآية المتقدمة يشير إلى قوله: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، لما تقدم إلى الولاة في الآية المتقدمة تقدم في هذه إلى الرعية فأمرهم بطاعته عز وجل، وهي امتثال أوامره ونواهيه وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وطاعة الأمراء على قول الجمهور أبي هريرة وابن عباس وابن زيد وغيرهم، انتهى كلامه رحمه الله. يقول النووي رحمه الله في شرح مسلم: المراد بأولي الأمر يعني في الآية من أوجب الله طاعته من الولاة والأمراء، هذا قول جماهير السلف والخلف من المفسرين والفقهاء وغيرهم، وقيل هم العلماء وقيل هم الأمراء والعلماء. ففي هذه الآية وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر، وهذا مطلق يقيد بما ثبت في السنة من أن الطاعة إنما تكون في غير المعصية. يقول الشيخ السعدي رحمه الله على هذه الآية، يقول: وأمر بطاعة أولي الأمر وهم الولاة على الناس من الأمراء والحكام والمفتين، فإنه لا يستقيم للناس أمر دينهم ودنياهم إلا بطاعتهم والانقياد لهم طاعة لله ورغبة فيما عنده، لكن بشرط ألا يأمروا بمعصية، فإن أمروا بذلك فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولعل هذا هو السر في حذف الفعل عند الأمر بطاعتهم وذكره مع طاعة الرسول، فإن الرسول لا يأمر إلا بطاعة الله، ومن يطعه فقد أطاع الله. وأما أولي الأمر فشرط الأمر بطاعتهم ألا يكون معصية، انتهى كلامه رحمه الله. فإذا كان معصية فلا سمع ولا طاعة. كان يأمر الإنسان بشرب خمر أو بزنا أو بربا أو بقتل نفس معصومة ونحو ذلك، فهذا لا سمع فيه ولا طاعة. وقد نص العلماء على أن أمر الإمام يصير المستحب واجبا، فإذا أمر الإمام بأمر مستحب أصبح هذا الأمر واجبا على المأمور فيجب أن ينفذه. وقد أخرج البخاري في صحيحه

قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. هذا لفظ الإمام مسلم رحمه. النقطة التي بعد هذه الطريقة الشرعية في الإنكار على الولاة. قبل ذلك نقول إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل من أصول الدين، به يظهر الخير ويعم ويختفي الباطل ويضمحل. قد فرق الله تعالى بين المؤمنين والمنافقين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فدل ذلك على أن أخص صفات المؤمنين قيامهم به. وهذه الأمة المحمدية إنما حازت الشرف والخيرية على الأمم الماضين بهذه الخصلة الشريفة، كما قال الله سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فمن تحقق فيه هذا الوصف فهو من أفضل الأمة. ولقد لعن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين من كفر من بني إسرائيل بسبب تركهم إنكار المنكر، كما قال الله سبحانه وتعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون أي أن لعنهم بسبب عصيانهم واعتدائهم، ثم فسر الاعتداء بقوله كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه أي لا ينهى بعضهم بعضا عن المنكر، ثم أقسم الله تعالى على ذم فعلهم هذا فقال لبئس ما كانوا يفعلون. وقد جاءت السنة مقررة هذا الأمر ومبينة أهميته في الأمة، من ذلك الحديث المشهور المعروف حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وهذا الحديث خطاب لجميع الأمة، وهو دال على وجوب إنكار المنكر بحسب القدرة، وأن إنكاره بالقلب لا بد منه. فمن لم ينكر قلبه المنكر فقد ذهب الإيمان من قلبه، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه عندما سمع رجلا يقول هلك من لم يأمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر، قال ابن مسعود هلك من لم يعرف بقلبه المعروف والمنكر. يقول ابن رجب رحمه الله على هذا الأثر يقول يشير إلى أن معرفة المعروف والمنكر بالقلب فرض لا يسقط عن أحد، فمن لم يعرفه هلك. وقد ذهب بعضهم إلى أن الإنكار باليد للولاة ومن قاربه وبالقول للعلماء، وهذا القول واضح الضعف إذ هو تخصيص بلا مخصص، الإنكار باليد لكل من قدر عليه من المسلمين. ولعل قائل هذا القول إنما أتي من تلازم السيف واليد في تصوره وفي ذهنه، ففرق هذا التفريق حذرا من الوقوع في هذا المحظور وهو التغيير بالخروج على الولاة، وليس كذلك. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى التغيير باليد ليس بالسيف والسلاح، فرق بين التغيير باليد وفرق بين التغيير بالسيف والسلاح. يقول المروذي في رواية له عن الإمام أحمد كيف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يسأل الإمام أحمد قال باليد وباللسان وبالقلب هو أضعف، قلت كيف باليد؟ قال يفرق بينهم، قال ورأيت أبا عبد الله مر على صبيان الكتاب يقتتلون ففرق بينهم. فعموم الحديث يقضي بمشروعية الإنكار باليد لمن قدر عليه، كمن استطاع أن يكسر مزمارا أو يطمس صورة ونحو ذلك، لكن هذا مشروط بشروط منها أن لا يفضي إنكاره هذا إلى منكر أشد منه. ولذلك يقول ابن الجوزي رحمه الله: الضرب باليد والرجل وغير ذلك مما ليس فيه إشهار سلاح أو سيف يجوز لآحاد الرعية بشرط الضرورة والاقتصار على قدر الحاجة. وهذا كله كل ما تقدم هذا فيما إذا كان صاحب المنكر غير السلطان، فإذا كان السلطان فليس لأحد منعه بالقهر باليد، ولا أن يشهر عليه سلاحا أو يجمع عليه أعوانا، لأن ذلك تحريكا للفتن وتهييجا للشر وإذهابا لهيبة السلطان من قلوب الرعية، وربما أدى ذلك إلى تجريهم على الخروج عليه وتخريب البلاد وغير ذلك مما لا يخفى. قال ذلك العلامة ابن النحاس رحمه الله تعالى. وقد قال الإمام أحمد: لا يتعرض للسلطان فإن سيفه مسلول. طيب، إن سألت عن الطريقة الشرعية للإنكار على السلاطين، إن سألت عنها فهي مبسوطة في كتب السنة وغيرها من كتب أهل العلم. وقبل أن نجيب عن هذا السؤال، أضع بين يديك نقلين، فإذا فهمتهما انتقلنا إلى تقرير الطريقة الشرعية في الإنكار على الولاة. النقل الأول يقول ابن مفلح في الآداب الشرعية: بل إن هذين النقلين فيهما توضيح الطريقة الشرعية للإنكار على الولاة، فلعل فيهما ما يغني. يقول ابن مفلح في الآداب الشرعية: ولا ينكر أحد على سلطان إلا وعظا له وتخويفا أو تحذيرا من العاقبة في الدنيا والآخرة، فإنه يجب ويحرم بغير ذلك، يعني يجب بذلك بالوعظ والتخويف والتحذير ويحرم بغير الوعظ والتخويف والتحذير. ولا ينكر أحد على سلطان إلا وعظا له وتخويفا أو تحذيرا من العاقبة في الدنيا والآخرة، فإنه يجب ويحرم بغير ذلك، ذكره القاضي وغيره. والمراد: ولم يخف منه بالتخويف والتحذير وإلا سقط وكان حكم ذلك كغيره، يعني إن خشي منه أو خاف فإن ذلك يسقط. وأرجو التفريق بين قضية الإنكار وبين قضية المناصحة، فالمناصحة ستأتي مستقلة. قال ابن الجوزي، قال ابن مفلح قال: وقال ابن الجوزي: الجائز من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع السلاطين التعريف والوعظ، فأما تخشين القول نحو يا ظالم يا من لا يخاف الله، فإن كان ذلك يحرك فتنة يتعدى شررها أو ضررها إلى الغير لم يجز، وإن لم يخف إلا على نفسه فهو جائز عند جمهور العلماء. قال: والذي أراه المنع من ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. النقل الثاني يقول ابن النحاس في كتابه تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين وتحذير السالكين من أفعال الهالكين، يقول: ويختار الكلام مع السلطان في الخلوة على الكلام معه على رؤوس الأشهاد. ويختار الكلام، يعني الداعية والواعظ والمنكر، ويختار الكلام مع السلطان في الخلوة على الكلام معه على رؤوس الأشهاد، بل يود لو كلمه سرا ونصحه خفية من غير ثالث لهما. انتهى كلامه رحمه الله. فمنهج السلف الصالح رضي الله عنهم ورحمهم في المنكرات الصادرة من الحكام وسط بين طائفتين، إحداهما الخوارج والمعتزلة الذين يرون الخروج على السلطان إذا فعل منكرا، والأخرى الروافض الذين أضفوا على حكامهم قداسة حتى بلغوا بهم مرتبة العصمة. وكلا الطائفتين بمعزل عن الصواب وبمنأى عن صريح السنة والكتاب، ووفق الله أهل السنة والجماعة أهل الحديث إلى عين الهدى والحق، فذهبوا إلى وجوب إنكار المنكر على السلطان لكن بالضوابط الشرعية التي جاءت بها السنة وكان عليها سلف الأمة. من هذه الضوابط عدم الإنكار باليد على السلطان، وهذا قد تقدم، ومنها أن لا يفضي إنكاره هذا المنكر إلى ما هو أشد منه، وهذا أيضا قد تقدم. فهذا هو الذي قرره علماء أهل السنة، وهذا هو الذي بسطوه في كتبهم ومؤلفاتهم. النقطة الأخيرة التي نختم بها الكلام وهي النصيحة لولي الأمر. النصيحة عند أهل السنة والجماعة يراد بها إبراء الذمة، ويراد بها أيضا تغيير الحال المنكرة إلى حال مستقيمة صالحة. فهذا هو مقصود أهل السنة بالنصيحة. أما الأمر الأول وهو إبراء الذمة فإنه يحصل بإبلاغ النصيحة، وأما الأمر الثاني فهو التحويل من حال إلى حال، من حال رديئة إلى حالة جيدة، فهذا بيد الله سبحانه وتعالى. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فليس عليهم إلا أن يقدموا النصح ويدعو الله سبحانه وتعالى في سرهم أن يجعل هذه النصيحة نافعة ومفيدة لمن وجهت إليه، سواء كان سلطانا أو غيره. ونصيحتهم مع الولاة دائما تكون سرا، أو غالبا تكون سرا. وهنا يجب التفريق بين حالين، بين حال الأمن والرخاء والاستتباب ونحو ذلك. فهذا قد يصدر من بعض أهل السنة الإنكار المناصحة علنا أو الإنكار علنا ونحو ذلك. أما في حال الفتن وحال الضعف وما شابه ذلك من هذه الأحوال، فإن أهل السنة لا ينكرون علانية أبدا، وإنما ينكرون خفية وينصحون للسلطان خفية. وهذا هو الواجب الاتباع لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عياض بن غنم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، فلا يبده علانية. وسئل ابن عباس عن نصيحة السلطان فقال: إن كنت ولا بد فاعلا ففيما بينك وبينه، ففيما بينك وبينه. فهذا هو المنهج المتبع، وهو الذي عليه النصوص الشرعية الواضحة، ولا يجوز العدول عنه إلى الطرق التي أحدثها فئام من الناس اليوم، يقصدون بها الضغط الجماهيري تشبها بالكفار في ديمقراطيتهم. فإن هؤلاء الدعاة الذين يثيرون وينصحون من المنابر والمحاضرات إنما مرادهم إثارة الرأي العام والوصول إلى ما يسمى بالضغط الجماهيري. وهذا المنهج ليس عليه أهل السنة رحمة الله تعالى عليهم أجمعين، ولم يعهد عن أحد من العلماء السلفيين، لم يعهد عن هؤلاء العلماء أنهم فعلوا ذلك. فماذا جرى على الإمام أحمد؟ قتل العلماء وأمروا بالكفر، وقرر الكفر في الكتاتيب، وألزم الناس بالقول بخلق القرآن. ومع ذلك لم يتوجه الإمام أحمد إلى ما يسمى بالضغط الجماهيري أو إثارة المجتمع، لا، وإنما كان رحمه الله ورضي عنه صاحب صدق، فكان يسكن الفتن. فلما جاءه الفقهاء في عصر الواثق وطلبوا منه أن يخرج وقالوا له: إن الكفر قد قرر في الكتاتيب على صبياننا، فنهاهم الإمام أحمد عن الخروج وزجرهم ولم يلتفت إلى قولهم هذا، وكان يدعو للسلطان ويسأل الله تعالى له المغفرة، ويسأل الله عز وجل له التوفيق والإعانة والتسديد. وهذا هو علامة أهل السنة، فإن من علاماتهم الدعاء للسلاطين، وإن من علامات أهل الزيغ والبدع الدعاء على السلاطين. وكذلك حصلت مآسي في غير عصر الإمام أحمد رحمه الله، عاصرها أهل السنة وعايشوها، ولم يكن عندهم مثل هذه الأساليب الفاسدة، وإنما تطرقت إلينا وولجت علينا، إنما جاءتنا من الطرق الغربية ومن الإعجاب بالوسائل الأجنبية التي فيها الضغط على حكامهم بمثل هذه الأساليب. فالواجب على المسلم أن يعرف منهج السلف الصالح وأن يحتذيه في كل ما يأتي وما يذر، فإنهم عن علم وقفوا رضي الله تبارك وتعالى عنهم. فلنقف حيث وقف القوم وليسعنا ما وسع القوم، وإن أردنا الصلاح والاستقامة علينا باتباع النصوص الشرعية الواردة في هذه الأبواب، فإن السلامة كل السلامة في اتباعها، وإن الشر والبلاء كل الشر والبلاء في مخالفتها والانحراف عنها. فإنك أيها الشاب إذا أردت أن تنكر المنكر بغير الوسائل التي أنكر بها النبي صلى الله عليه وسلم وبغير الطرق الشرعية فإنك آثم، وأنت قد خالفت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فكما أنهم خالفوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في باب كذا أو باب كذا، فأنت قد خالفت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في باب السمع والطاعة وفي باب الإنكار ونحو ذلك. على المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى في نفسه وأن يعرض أعماله على الكتاب والسنة. فما كل عمل للإسلام يكون محبوبا عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما جاء رجل إلى سعيد بن جبير وصلى بجنبه بعد أذان الفجر أكثر من ركعتين، فقال له سعيد: لما تصلي؟ ناهيا الله عن الصلاة. فقال: يا أبا محمد، يعذبني الله عز وجل على الصلاة؟ فقال له: لا، ولكن يعذبك على مخالفة السنة، على مخالفة السنة. إذن الأعمال توزن بميزانين: بميزان الإخلاص لله عز وجل والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفق الله الجميع لطاعته، وثبتنا وإياكم على قوله الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأخذ بنواصينا للحق والتقى والهدى، وجنبنا طريق المغضوب عليهم والضالين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سماحة الشيخ، هل من منهج السلف انتقاد الولاة من فوق المنابر والتشهير بهم وغيبتهم؟ وما هو منهج السلف في النصيحة للولاة، وكيف يكون ذلك؟ جزاكم الله خيرا. هذا سمعنا غير مرة، ليس من منهج السلف تشهير بعيوب الولاة ونكر ذلك على المنابر، لأن هذا يفضي إلى الانقلابات وعدم السمع والطاعة في المعروف، ويفضي إلى الخوض الذي يضر ولا ينفع. ولكن الطريقة المتبعة للسلف النصيحة فيما بينه وبينه، والكتابة إليه، أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجه إلى الخير، وإنكار المنكر من دون ذكر، من دون ذكر الشيء الفاعل، تنكر الزنا، منكر الخمر، منكر الربا، من دون ذكر من تعرف أنه فعله، تنكر المعاصي ويكفي إنكار المعاصي وتحذر منها من غير ذكر أن فلان يفعلها أو فلان يفعلها، لا حاكم ولا غير حاكم. لما وقعت الفتنة في زمن عثمان قال بعض الناس: أسامة بن زيد رضي الله عنه، ألا تكفر على عثمان؟ قال: أنكر عليه يعني عند الناس؟ لا، أنا أدعو له، أنكر عليه وأقول له بيني وبينه، ولا أفتح شر على الناس، لا شر على الناس. ولما فتحوا الشر في زمن عثمان وأنكروا على عثمان جهرة، فتمت الفتنة والقتال والفساد الذي لن يزل الناس في آثاره إلى اليوم، حتى صارت الفتنة بين علي ومعاوية، حتى قتل عثمان وقتل علي بأسباب ذلك، وقتل جم غفير من الصحابة وغيرهم بأسباب الإنكار العلني وذكر العيوب علني، حتى أبغض الناس ولي أمرهم وحتى قاتلوا. بسم الله الرحمن الرحيم. تم الاتصال على سماحة الشيخ عبد العزيز بن بعز في الطائف يوم الجمعة بعد صلاة المغرب في تاريخ 28/3/1413 من بلدة الأرطاوية. نعم. السلام عليكم. السلام. سمعت الشيخ عبد العزيز بن باز؟ نعم. عندي سؤال يا شيخ مهم. سؤالي هو يا سماحة الشيخ، وفقنا الله وإياك، أنني أسألك بالله الذي لا إله إلا هو، نعم، أن تقول لي كلمة الحق والعدل في الجماعات الإسلامية الموجودة على الساحة من سلفيين وتبليغ وأخوان مسلمين وغيرهم من الجماعات الإسلامية، بحيث أنهم يتجاذبونني فيما بينهم، والذي قد عانيت منه الكثير والكثير، وكل جماعة من هذه الجماعات تضايقني وتريد مني أن أكون في صفها وعلى منهجها وطريقتها التي رسمتها واختطتها لنفسها وأتباعها،